بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله ويحاسب الله الخلق، هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر، وهو من أهم ما في اليوم الآخر، وهو المحاسبة، إذ به مصير العبد. والخلق ينقسمون في المحاسبة إلى قسمين: قسم لا يحاسبون مطلقا، وإنما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعددهم 70,000، وفي مسند الإمام أحمد مع كل واحد 70,000، ينتظر 70 في 70. وفي حديث آخر: ويضاف إليهم 70,000. وهؤلاء هم مشار إليهم في قوله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والقسم الثاني يحاسبون على أعمالهم، ولم يشر المصنف رحمه الله إلى القسم الأول لأنه قليل في الخلق، وأشار رحمه الله إلى القسم الثاني بقوله: ويحاسب الله الخلق، أي من الإنس والجن. وأما البهائم فإنهم لا يحاسبون على أعمالهم، وإنما بينهما قصاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا بهيمة ضربت بهيمة يقتص منها في الآخرة. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة في العبادات البدنية، وأول ما يحاسب عليه في الدماء، وأول ما يحاسب عليه فيما بين الخلق في الدماء. والخلق الذين يحاسبون ينقسمون إلى قسمين: إما مؤمن وإما كافر. والمؤمن أشار إليه المصنف بقوله: ويخلو بعبده المؤمن فيقتره بذنوبه. والمؤمن في الحساب، يجري عليه عدة أمور: الأمر الأول تزن حسناته وسيئاته، الأمر الثاني سيئاته يخلو الرب عز وجل سبحانه وتعالى تكرما منه لئلا يفضح عبده المؤمن، يخلو بعبده ويضع كنفه عليه. الأمر الثالث يقرره بذنوبه، يعني يرى عليه ذنوبه، هل يقر بها أم ينكر، ولا مجال هناك للإنكار. الأمر الرابع هو بين أمرين: إما أن يعفو الله عز وجل عنه بكرم من فضله، وإما أن يعذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، أي أنه تحت المشيئة. ذلك قال المصنف كما دل عليه الكتاب والسنة. من الكتاب قوله سبحانه: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومن السنة ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقدر بذنوبه حتى يضع كنفه عليه. القسم الثاني من الكفار، القسم الثاني من الخلق وهم الكفار، وأشار إليه المصنف بقوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنهم لا حسنات لهم. أي أن الكفار في حسابهم حساب عسير، كما قال سبحانه عنهم: فسوف يحاسب حسابا عسيرا. ويمر وتجري عليه أمور في الحساب. الأمر الأول جميع حسناته تذهب هباء، فلا يجد في الآخرة أي حسنة. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما يقدمه من خير في هذه الدنيا مثل كفالة الأيتام وبره بوالديه لا يجاز عليه في الآخرة، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تطعم عليها طعمة في الدنيا. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا الأمر بقوله: فلا يحاسبون حساب من توزن حسناتهم وسيئاتهم. من توزن حسناتهم وسيئاتهم فإنهم لا حسنات لهم ستره الآخرة. الأمر الثاني أشار لي بقوله: ولكن تعدد أعماله، فيعد عمله عليه: عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا التعداد والمحاسبة له ليست كمحاسبة المؤمن بالستر، وإنما يحاسب أمام الخلائق والعياذ بالله بالفضيحة. الأمر الثالث أشار الإنسان في قوله: فتحصى، أي يحصى عدد أعماله السيئة، عددها كذا كذا. والأمر الرابع أشار إليه بقوله: فيوقفون عليها، يعني انظر إلى سيئاتك هذه، تبكيتا له. الأمر الخامس: ويقررون بها، هل تقر بهذا الذنب في يوم كذا كذا، من باب التعذيب لهم والتنكيل. والأمر السادس: ويجزون بها بسيئاتهم فيقذفون في النار والعياذ بالله. فتبين أن حساب الكافر عسير. وحساب المؤمن يسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا وتعرض عليه الأعمال عرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ذلك عرض الأعمال من نوقش الحساب عدت فيجب الإنسان أن يبتعد عن الكفر فهو شؤم في الدنيا والآخرة وعليه أيضا أن يبتعد عن السيئات فقد يعذب بسببها إذ هو تحت المشيئة. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين العرض والمناقشة؟ يعني هم من يناقش الحساب يوم القيامة الله أعلم علم غيبي لكن بعطيكم مثال. لو شخص قال أنت ذهبت للسوق هناك يمكنك مسوي شيء مو طيب ولا نمسك تعال أنا شفت الحرمة هذه وطلعت من الحرمة هذه وكلمت هذه وتبعت هذه وش اللي صار في الساعة الثانية كذا وخرجت أولك مرة كذا هذا زي كذا العبد بس شيء عام هو الحساب ترسيخ